القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد أبو المعاطي إبراهيم محمد، المقيم في 75 شباب الخريجين الضواحي بورسعيد، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالهيئة العامة للتأمين الصحي. بيقول فيها: أنا ملاحظ يا حضرات، وتهالي إن كتير من حضراتكم ملاحظ معايا، إن البهوات الموظفين اللي قاعدين على مكاتبهم ماشيين تبع نظام الشغل ممكن يولد الغلط. اشتغل كتير تغلط كتير تتجازى، ما تشتغلش ما تغلطش تترقى. فبيقوموا يريحوا دماغهم ويروحوا للحل السهل، وهو عدم الشغل وتوقيف المراكب السايرة، مع ان الدولة لما عينت اي موظف في مكانه وصرفت له مرتب شهري عينته عشان يمشي مصالح المواطنين مش عشان يوقفها. وتلاقي واحد من البهوات يقوم يريح دماغه ويجيب من الآخر ويقولك: شوف، حل مشكلة سعادتك مش عندي، ده مشكلتك حلها فوق في الوزارة، خد بعضك كده واطلع على هناك، كل يقولوا عليه احنا هنعمله من غير ولا كلمة. وطبعا في كتير من المواطنين غلابة ولا يعرفوا طريق الوزارة فين، وحتى لو عرفوا راحوا لا يعرفوا يوصلوا الحاجة ولا هيعرفوا أصلا يتكلموا عن مشاكلهم. ومن غير ما طول على حضراتكم، أنا بمر بظروف صعبة قوي من النوعية دي. زوجة الله يرحمها سناء غريب أحمد كانت بتشتغل في التربية والتعليم في بورسعيد، وطلعت معاش وبعد كده توفت يوم 2 ديسمبر سنة 2020. مشيت طبعا في الإجراءات الطبيعية اللي بيحصل فيها بعد الوفاة، وهي أني بلغت الهيئة العامة للتأمين الصحي في بورسعيد بتاريخ الوفاة وبصورة من شهادة الوفاة عشان يوقفوا الاشتراك الشهري في التأمين الصحي، وبالتالي يوقفوا الخصم اللي بيخصموه من المعاش بتاعها، واللي هو اصلا مش مستحمل اي خصومات يا سادة. فات شهر واتنين وخمسة والخصم ما توقفش. رحت لهم: ليه يا بهوات، ليه ما وقفتوش الخصم؟ قالوا لي: شوف يا محترم، احنا بعتنا موضوعك للجان الفحص والبحث والمتابعة الفنية والعرض على الخبراء والمتخصصين واصحاب الرؤية والمشورة. ليه يا زعادة البيه، ده خصم بيتم عشان مراتي الله يرحمها لو تعبت تروح تكشف في التأمين الصحي، دلوقتي هي ماتت، الخصم يتخصم ليه يا سعادة البيه؟ هو ايه اللي ليه؟ دي فلوس داخلة التأمين الصحي الشامل، عايزنا نوقفها كده اهو ببساطة. طب افرض دلوقتي وقفناه، طلع في مشكلة، ادفعها انا من جيبي بقى الفلوس دي؟ وهيطلع مشكلة بس منين يا سعادة البيه؟ هي يعني هتصحى من التربة وتروح تتعالج؟ ما الدنيا واضحة زي الشمس يا سعادة البيه. مش انت اللي تقول يا استاذ. امال مين بس اللي يقول يا سعادة البيه؟ السيد الفاضل المحترم رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل اللي في القاهرة هو اللي يرد ويقول نوقف الخصم ولا ما نوقفوش. وعلى ذا الحال يا حضرات، كل ما نبعت استعجال او اقدم تظلم يقولوا لي لسه الرد ما جاش من عند الدكتور رئيس الهيئة، محدش فيهم عايز يشتغل ولا يوقف الخصم. انا طالب وقف الخصم بس من المعاش، وطالب يرجعوني اللي خصموه لغاية النهاردة. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.